نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من المستمع مبارك إبراهيم من السودان الشمالية، يقول في أحد أسئلته: إذا كنت أعمل مع تاجر بإيجار وأريد تعلم القرآن، تكفل هذا التاجر بنفقة تعليمي واشترط الاشتراك في الأجر، هل يجوز هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن المعاونة على تعليم القرآن والمساعدة في ذلك ليشترك في الثواب أمر مطلوب، وهو مأجور على إعانته لك في تعلم القرآن والاستفادة، والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، وهو القائل سبحانه: وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. نعم، جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة حصة عبد الله بعثت برسالة من حوطة بني تميم، تقول فيها: أخبركم أنني أديت فريضة الحج في عام من الأعوام ولله الحمد، وذلك بيسر وسهولة، ولكن خوفا من المشقة والزحام وكلت أبي برمي الجمرات في اليوم 12، ما حكم ما فعلت؟ إذا كان ذلك من أجل الزحام والزحام موجود فلا حرج إن شاء الله، لأن عذر شرعي، والمرأة على خطر في الزحام. نعم، جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين يقول: علي محمد سعيد عباس يسأل ويقول: أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة، هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي أم أنفقها حيث أقيم؟ الأفضل تنفقها في محلك، تخرج الزكاة في محلك، وإن بعثها أجزأت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أو لا أفضل. جزاكم الله خيرا. أرجو أن توضحوا لي: هل يجوز زيارة القبور ووضع الشواهد وأخذ جزء من التراب والمسح على الجسم؟ أما زيارة القبور فسنة، الرسول عليه السلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا، لأن الناس كانوا أهل شرك وتعلق بالقبور، فنهاهم عنها، فلما استقر الإسلام في قلوبهم وعرفوا دين الله رخص لهم زيارة القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما أخذ التراب منها للبركة أو التمسح بها أو دعاء أهلها أو الاستغاثة بها، هذا منكر، هذا من الشرك. أما وضع الشواهد هذا شيء مجمل، ما أعرف ما معنى وضع الشواهد، فكان المقصود أن يضع عليها أعواد كالجريد أو يغرس على شجر، هذا لا ينبغي، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين معذبين، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع القبور الأخرى، فدل على أنه لا يشرع وضع الجرائد على القبور ولا غرس الشجر. أما إن كان وضع الشواهد يعني علامة على قبر، هذا قبر فلان، حجر أو قطعة حديدة أو عظم أو شيء علامة على أنه قبر فلان، فلا بأس، تعليم الحج تعليم القبر بما يدل على صاحبه من غير كتابة لا بأس بذلك. أما تمسح بالتراب وضع على الجسم تبركا بهم هذا لا يجوز, هذا من الشرك. وهكذا طلب البركة منهم ولا يا صاحب القبر أعطني بركتك أو أرجو بركتك أو فلي أو انصرني أو اشف مريضي أو انصرنا على أعدائنا أو أغثنا أو اشفع لنا, هذا كل من الشرك لا يجوز هذا مع القبر. الشفاعة بيد الله جل وعلا, قل لله شفاعة جميع سبحانه وتعالى, يقول قل لله شفاعة جميع, تقول يا رب شفع فيه نبيك, يا رب شفع فيه ملائكتك وأنبياك, ويا رب شفع فيه عبادك المؤمنين. أما الميت لا تسأله شيئا, إنما تدعو له تستغفر له ترحم عليه, ولا تقول انصرنا أو اشف مرضانا أو اشفع لنا أو أنت تعلم ما في نفوسنا أو تعلم حاجاتنا, كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. نعم الله السلامة, جزاكم الله خيرا. المستمع مصطفى السيد أحمد من الجمهورية العربية السورية بعث رسالة يقول في أحد أسئلتها, هل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر القنوت؟ وقد سمعت أن هناك حديثا عن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. نعم هذا الحديث معروف لكنه ضعيف, ولم يشرع النبي في القنوت في الفجر ولا في غيرها, إنما القنوت في الوتر, يشرع القنوت في الوتر خاصة, إلا إذا قنت الناس للنوازل لحادثة نزلت من المسلمين, مثل قصة نزول حادثة صدام بعدوانه على الكويت. نعم. أو مثل كفار آخرين يحاصر بلد الإسلامية, هؤلاء يقنتوا بالدعاء لهم في الفجر وغيرها, يسمى قنوت النوازل. وهو الدعاء على كفار إذا أحدثوا حدثا على المسلمين, قتلوا منهم أحدا أو حاصروا بلدا أو ما أشبه ذلك. النبي قال تعالى كفر يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ قنوت دائما في الفجر أو غيرها هذا غير مشروع. وثبت عن طارق بن أشيم أن ولده سعد سأله قال يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي ها هنا في الكوفة, أفا كانوا يقنطون في الفجر؟ فقال له طارق أي بني محدث. أخرجه أهل السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح. هذا يدل على أن القنوت في الصلوات من دون سبب ليس مشروعا. وأما حديث أنس فهو ضعيف, ولو صح لكان معناه طول القيام, كان يطول في الصبح أكثر كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. كان وقوفه في الصبح في ركعتين للقراءة في بعد الركوع كان أطول من غيره في الذكر الذي بعد الركوع, لا لا لا لا, لا على سبيل القنوت, بل كان يمد في ذلك, لأن السنة في الفجر أن تكون أطول من بقية الصلوات لو صح. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحف الحواجب؟ لا يجوز هذا, لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النمص والنمص, والنمص أخذ الحواجب وأخذ شعر الوجه, لكن لو كان في الوجه شعر زائد كاللحية أو الشارب فلا حرج في أخذ ذلك, لأن هذا يشوه الخلقة ويضر المرأة. أما الشيء المعتاد في الوجه أو الحاجبين فليس لها أخذ ذلك, بل هذا من النمص المحرم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها؟ لا في هذا بأس, الحمد لله. لك مساحيق لا تضرها, بل تجملها ولا تضرها, لا بأس. جزاكم الله خيرا. من المستمع يحيى سعيد المدني من مكة المكرمة رسالة ضمنها بعض الأسئلة. نعم. يقول في أحدها قرأت حديثا عن فضل سورة ياسين, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأها في صدر النهار وقي مما بين يدي حاجته. لا أدري، ربما أخطأ أخانا في كلها حاجة ضعيفة، كلها حاجة ضعيفة، كل الأحاديث الواردة هنا في ياسين ضعيفة. أيوة. أمثلها وأقربها إلى الصحة حديث قراءته عند المريض عند المحتضر، نعم، اقرأ على موتاكم ياسين، وقد ضعفه جماعة أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. لعله يقول: من قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت. ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم. ما هو صدر النهار كما يسأل؟ ما قبل الزوال، ها صدر النهار، ما قبل الزوال، ما قبل الزوال وقال صدر النهار. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من الرحمن الرحيم السميع البصير القدير القوي الحكيم وغيره من أسماء الله المذكورة في القرآن أو السنة الصحيحة، يدعى بها، تقول: يا رحمن يا رحيم اغفر لي ارحمني، يا سميع يا بصير الطف بي، يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ارحمني، إلى غير هذا. هذا معناه. نعم، جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة أمل عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو بعد الأذان؟ نعم، يجوز الكلام في الأذان وبعد الأذان لا بأس، الحمد لله، لكن السنة الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم مع ذلك بحاجة من الحاجات فلا حرج في ذلك، يجيب المؤذن. نعم. وإذا رد السلام أو شم تعاطس أو طلب حاجة فلا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم. خيرا. هل يجوز الدعاء بالدنيا قبل الآخرة؟ لا لا فيه بأسا، لكن السنة لابد بالدين، لأنها أهم. تقول: اللهم أصلح لي أمر ديني قبل الدنيا، مثل ما في الحديث الصحيح. طيب. هل اللهم أصلح لي أمر ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح الآخرة التي فيها معالي. فالبدء بالأهم في أمر دينك ودنياك أولى، ولو بدأ بالدنيا ما يضر. لو قال: اللهم يسر لي رزقا حلالا، أو اللهم يسر لي وظيفة مناسبة طيبة، أو واغفر لي وارحمني، ما يضر. جزاكم الله خيرا. ما معنى تمجيد الله؟ تمجيد الله معنى تكثير الثناء عليه. أنت الرحيم، وأنت الرحمن، وأنت الجواد، وأنت الكريم، وأنت المحسن، وأنت صاحب الخيرات، أنت الذي أحسنت إلى العباد، أنت المرجو لكل كرب ولكل شدة، بيدك الخير ولك التصرف في الأمر كله، يثني عليه كثيرا. هذا التمجيد، توسع في الثناء على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجن وضلع الدين وغلبة الرجال، فما معنى ذلك؟ اللهم إني، الحديث الصحيح: اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، مو بالجن، الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الحديث الصحيح. الجبن بدل الجن. اللهم إني من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل، وأعوذك من المأثم والمغرم، من غلبة الدين وقهر الرجال. وإذا استعاذ من الجن كذلك، من أسد وأسود وحية وعقرب، اللهم إنه من شر الجن، من شر الدواب، من شر الإنس والجن، كله طيب. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. غلبة الرجال قهرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ويل لمن كذب ليضحك القوم، ثم ويل له، ثم ويل له. ما رأي سماحتكم في بعض الناس الذين يجعلون مجالسهم النكت؟ هذا فيه ذكر كذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب يضحك به القوم. إذا كانت النكتة فيها كذب ما يجوز، أما إذا كانت النكتة ما فيها كذب، ما تسمى كذب، ما تدخل في هذا. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. إذا صلى الإنسان ولم يتذكر ما قرأ في الركعة الأولى أو الثانية، فما حكم صلاته؟ إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها ما يضر. نعم. إنما إذا كان في أثنائها وشك هل قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد يعيدها، إلا إذا كان عنده وسواس يتركها يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله. أما إذا كان لا يعني له ذلك، هل حرر الشيء عرض توقف، هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها يقرأها. أما بعدما فرغ منها طرأ عليه الشك لا يلتفت إليه، هذا من الوساوس. نعم جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين هو أحمد محمد عوض من الرياض يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. تعيد الله مستعان. يقول: أنا مقيم بمدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة. ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعا من نفس بلدك، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات. أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة ثم بدا لك أن تعتمد، تحرم من جدة لا بأس. أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع زيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ليس في خلاف والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد سليمان محمد بعث يسأل ويقول: إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي بيت فلان مثلا جارة أو ما أشبه ذلك، وبعد وقت وصلت الزوجة إلى ذلك البيت المحلوف عليه، فما الحكم؟ هذا هي التفصيل. كان مقصوده تحريمها، إذا فعلت ذلك فعلي كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وهي عيد ورغبة، فإن عجز صام صلاة المتتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها. أما كان المراد منعها وتحذيرها وتخويف تهديدها، فهذا عليه كفارة يمين إذا خالفته، لا يلزمه كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين، يعني في حكم اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عيد رغبة. فإن عجز صام 3 أيام. إذا كان مقصود من هذا التحريم تخويفها وتحذيرها، مثل قال: عليها الحرام ما أكل من فلان، عليها الحرام ما تعشين عند الفلان، عليها الحرام ما تحضر يمسى الفلان، قصد من منعها. فهكذا إذا قال: عليها الحرام ما أنزلنا الفلان، إذا كان مقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحريمها عليهم فعلت، فإنه يكون فيه كفارة اليمين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: لي جار في السكن وأنا لا أقطع زيارته، إنما هو لم يزرني إطلاقا، فكيف توجهونني؟ أنت قد فعلت المعروف، قد فعلت الخير وأحسنت والحمد لله. وإذا دعوته أنت للزيارة وتحببت إليه يحصل التزاور، طيب، تزاور بين الإخوان طيب. وإذا فعلت أنت الزيارة ولم يزره فزت بالأجر. نعم جزاكم الله خيرا. إذا كانت الزيارة فيها مصلحة، نعم، ودين وخير. أما إذا كانت الزيارة ترتب عليها شر حضور منكرات، هذا لا يجوز لك. أما إذا كانت الزيارة لله وفي الله محبة ومؤانسة ولا فيها منكر، فأنت تفوز بالأجر. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين ميم من مدينة الطائف رسالة وضمنها بعضا من الأسئلة، في أحدها يقول: عند موت المسلم تنتزع الروح، فأين تذهب؟ روح المؤمن ترفع إلى الجنة ثم ترد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ترد إلى جسدها للسؤال، ثم بعد ذلك جاء الحديث أنها تكون في الجنة طائر يعلق في شجرة الجنة روح المؤمن، الله أكبر، ويردها الله إلى جسدها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما روح الكافر تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرحا إلى الأرض وترجع إلى جسدها للسؤال، وتعد في قبرها مع الجسد، إن شاء الله العافية. أما روح المؤمن فإنها تنعم في الجنة وترجع إلى جسدها إذا شاء الله، وترجع إليه أول ما يوضع في القبر حتى يسأل، كما جاءت في الحديث الصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤمن إذا خرج روحه يخرج منها كأطيب ريح، الله أكبر، يحسه الملائكة ويقول ما هذه الروح الطيبة، ثم تفتح لها باب السماء حتى تصل إلى الله، فيقول الله لها ردوها إلى عبدي فإني منها خلقتها فيها أعيدهم، فيعتعاد إلى روحه إلى الجنة ليسأل. ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة بشفة طائر، بشفة طائر تعلق في أشتر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طائر الخضر. أما روح المؤمنين فهي نفسها تكون طائر، كما روى ذلك أحمد وغيره بإسناد صحيح. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. يقول أنا شاب وأقرأ القرآن الكريم لكني لا أجيد القراءة التامة ولا التجويد، هل لي أن أتابع أحد القراء في الأشرطة وأصحح قراءتي عليه؟ هذا مناسب. طيب. نعم، لأن تجويد القرآن من أفضل القربات، وفيه تحسين الصوت في القرآن، وفيه أيضا دعوة إلى الخشوع لسماعة والاستفادة من القارئ، فتجويد القرآن أمر مطلوب وفيه خير كثير ومصالح جمة. فإذا كنت لا تجيده واستعنت ببعض التسجيلات أو قرأت على بعض إخوانك، هذا كله طيب. جزاكم الله خيرا. يقول سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل، لأن الأحاديث ضعيفة وذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون. فمن رأها من باب الحسن استحب المسح، ومن رأها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح. والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، الحديث معروف في الصحيحين، وفي أحدهما في الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح، إنما فيها الدعاء، فمن مسح فلا حرج، ومن ترك فهو أفضل، لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثل ما تقدم ضعيفة، ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة. وش اللي في السؤال الثاني؟ يقول تقبيل المصحف. كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه، الحمد لله، ولا يسمى بدعة، ما شاء الله، يعني من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته. نعم. وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي، الله أكبر، لكن ما هو مشروع، تركه أفضل، تركه أفضل. نعم. إنما لو قبل لا حرج، الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. من أختنا في الإسلام خا واو خا رسالة وضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من تحريك اللسان ولا بد من صوت، ولا ما يسمى قارئ، ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئ، لا بد من شيء عند قراءة والذكر حتى يسمى ذاكرا ويسمى قارئا، ولا يكون ذلك إلا باللسان. فلا بد من كون يسمع نفسه إلا إذا كان به صمم هو معلور. نعم. يعمل ما يقرأ حسب اجتهاده الذي يظن أنه حصل له المقصود والحمد لله، ولكن كونه ينوي بقلبه ويذكر بقلبه ولا يتكلم بلسانه ما يسمى قارئ ولا يسمى داعي ولا يسمى ذاكر، بل هذا ذكر بالقلب حسب ما ذكر القلب. لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو ولا تسمى داعيا ولا قارئا إلا إذا تلفظ. نعم. جزاكم الله خيرا. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرا سمحت الشيخ؟ نعم، ذكر قلب. ذكر قلب. نعم. وذكر يعني القلب مشروع، لأن يعني ذكر أنواع ثلاثة، ذكر القلب. نعم. وذكر اللسان وذكر العمل. الله. فإذا ذكر الله بقلبه خوف وتعظيم، تذكر عظمته وخوفه. نعم. رجاءه والشوق إليه سبحانه وتعالى ومحبته ذكر بالقلب، وذكر اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، وذكر العمل كون يصلي كون يصوم يتصدق يرجو ثواب الله، هذا ذكر بالعمل مع القلب. جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار نصاب النقود؟ الذهب 20 مثقالا، ومقدارها بالغرام 92 غرام، ومقدار النصاب في جنيهة السعودية 11 جنيها و3 تسبيع جنيه، ولا بأس بالتعبير بنص 11.5، لأن الفرق يسير بين النص وبين 3 أسباع، فهذا هو النصاب 11.5 جنيه، لأنه وضح في حساب العامة نص، هذا هو النصاب بالجنيه، هو 20 مثقالا، وبالغرام 92 غراما. أما الفضة فإن نصابها 140 مثقالا، وبالدراهم السعودية 56 ريال فضة، 56 ريال فضة. وبالغرامات مثل نصاب الفضة نصاب الذهب 7 مرات، لأنها 140 مثقال، 140 مثقال 644 غرام. نعم، 644 غرام هي ضرب من 7 ضرب 7 في 20. نعم نعم، 644 مثقالا غراما، 644 غرام. نعم، يعني فضة. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول: إني نذرت أن أصوم شهرا، فهل يجوز لي أن أصومه أياما متفرقة؟ على النية، إن كان نيتي النية المتابعة صومي متتابعة، وإن نويت شهرا مطلقا فالأفضل المتابعة، لأن الغالب أن الشهر يصير متتابع، وإن فرقت فلا حرج، لكن الأفضل التتابع. أما إذا ما نويتي التتابع، قلت 30 يوم بس ولا قلت شهر، أو قلت 20 يوم، فلا يلزم التتابع. أما إذا نويت التتابع قلت 20 يوما، يعني نويت متتابعة، أو شهرا نويت متتابع، وجب التتابع عملا بالنية، العمل بالنيات. أما إذا لم تنوي التتابع، فالتتابع إذا سميت شهرا يكون أفضل، لأن الشهر من صفته يكون متتابعا، ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله، لأن النية معتبرة وليس هناك نية. والشهر يطلق على 30 يوم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.